adalah satu orang dari kota komunikasi kita. Kota kami saya adalah kota Bintang Malaysia dan أصحابه بالمواعظ الراتبة، يعني في يوم محدد، بل كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يتخول أصحابه بموعظة مخافة السآم، يعني يعظهم مرة بعد مرة، اختاروا لذلك مناسبات وأيام دون أن يركز على يوم واحد. وإن كان الصحابة اتفقوا واجتمعوا على جواز تخصيص يوم يعظ فيه المسلم غيره من المسلمين لفعل ابن مسعود وغيره من الصحابة، فابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم أنه كان يعظ أصحابه كل يوم خميس، فقالوا يا أبا عبد الرحمن إنا يعجبنا حديثك فلو حدثتنا كل يوم. قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة، مخافة السآمة عليه. إذا هذا أصلح، وهو أن من أراد أن يعظ غيره لا ينبغي أن يكثر عليه، وإنما يتعاهده بالموعظة في كل مناسبة تحين. لماذا؟ لأن كثرة المواعظ التي تتوالى قد تسبب الضجر عند الموعظ الذي يوعظ، وقد أيضا تجعله يكثر الحق، كما جاء في الحديث الذي سمعناه مرة هنا، الرجل الذي كان يعظ أخاه في شرب الخمر، فيأتيه المرة ثم يأتيه المرة ثم يأتيه المرة، حتى قال ذلك الرجل إليك عني وعدت علي رقيبا، يعني ذلك الرجل مل، وأصابته السآمة بكثرة مواعظ ذلك الرجل، إن كان يعظه في ماذا؟ في شرب الخمر، حتى دفعه ذلك لأن تألى ذلك الرجل عليه، فقال والله لا يغفر الله لك، فقال الله تعالى من ذا الذي يتأنى عليه، قد غفرت له وأحبطت عمله. ولذا كان من وصايا فعل الصحابة أنهم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: حدث الناس كل جمعة مرتين، فإن زدت فثلاثة ولا تملهم. كل جمعة يعني كل أسبوع، جمعة إذا كتبت في لغة العرب مراد بها الأسبوع، حدثهم مرتين، فإن كان ولا بد فثلاثة ولا تملهم. وطبعا ينبغي أن نفرق في هذا المقام بين ما سميناه وعظا وبين ما يكون تعليما، فالوعظ هو التذكير بالله بأمور الآخرة بالجنة بالنار بالموت بعذاب القبر بنعيم القبر ونحو ذلك من الأشياء التي ترقق القلوب وتلينها وتجعل العيون تدمع وتبكي. وهناك شيء آخر وهو التعليم، التعليم وهو تلقين مسائل العلم الشرعي، فهذه لا بأس بتكررها ولا بأس بتعددها في الأسبوع مرات ولعلها في اليوم مرة، فلا نفرق بينهما. نحن نتحدث عن جانب الوعظ، وأردنا من ذلك أن نبين أنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل نقول إن الوعظ هو أحد أركان الدعوة إلى الله عز وجل، أحد أركان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فذكر أساليب الدعوة وجعلها مختصة في أمرين: الأمر الأول الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه مع المقاصد الحسنة. ولذا لو تنظر أنت في الآية تجد أن الموعظة وصفت بكونها حسنة، والحكمة لم توصف بكونها حسنة، لأن الحكمة لا تسمى حكمة إلا إذا كانت حسنة، وإن لم تكن فيها المقاصد الحسنة لم تترتب عليها المصالح تندفع لرائها المفاسد، هذه ليست بحكمة وإنما هي عبث. وإذا قال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إذا قلنا الحكمة هي وضع الشيء في موضعه مع المقاصد الحسنة، يعني أن تتحقق المصالح الشرعية من وراء ذلك. وقد فسرها بعض أهل العلم كابن جرير وغيره بأنها الكتاب والسنة، بأنها الكتاب والسنة، يعني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الركن الثاني من أركان الدعوة والأسلوب الثاني من أساليب الدعوة هي الموعظة الحسنة، بأن يعظ المسلم غيره، يعظ المدعوين سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين، بأن يذكرهم بالله عز وجل بما يرغبهم في الله أو يرغبهم من الله تبارك وتعالى، بأن تكون الموعظة الحسنة كما وصفت موعظة النبي عليه الصلاة والسلام، وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجدت منها قلوب ودرفت منها. فأكمل المواعظ هي مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد أوتي جوامع الكلمة صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت عباراته حسنة، وكانت عباراته دقيقة تصيب المعاني في حقيقتها. ولذا كان الصحابة إذا سمعوا مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما تلف قلوبهم بدليل ما ذكر أبو نجيح في هذا الحديث، فإنه وصف موعظة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أوصاف. الوصف الأول في حال موعظة في حد ذاتها فقال موعظة بليغة، والوصف الثاني والثالث وهما وصفان في شيء واحد في تأثير تلك الموعظة على أنفسهم على نفوس السامعين. سماها بليغة لما فيها من البلاغ، لما فيها من البلاغ، ويقال إن الكلام بليغ إذا كان يبلغ قلب السامع ويوصل إليه الفهم فيما يريد المتكلم أن يقول. في هذه الحالة يسمى الكلام بليغ. فموعظة النبي عليه الصلاة والسلام كانت موعظة بليغة من جهة أفواه الكلام في حد ذاته، من جهة أيضا حال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وعر أصحابه لا سيما في خطبه كأنه منذر جيش عليه الصلاة والسلام، تحمر إحمر وجهه وتنتشر أوداده صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في حد ذاته موعظة للسامعين، لأن حال المتكلم يؤثر على حال السامعين، فانفعال المتكلم حال الوعظ بالمعاني التي يقولها لا سيما إذا كانت معاني عظام تتعلق بأمر الآخرة أو بالله سبحانه وتعالى، فانفعاله وانسجامه مع ما يقول يؤثر ولا شك على السامعين، لأن السامع يتلقى بأذنه ويتلقى ببصره، بخلاف ما إذا كان السامع يسمع ويرى من المتكلم برودة في الكلام ولم يرى فيه تفاعلا قلما يتفاعل ذلك السامع. وجرب أن تواد مجرب في حياة الناس إذا سمعت موعظة من خطيب بليغ يصل بالكلام إلى قلبك وأنت تراه بعينك، واسمع موعظة تشابهها من شريط مسجل تجد الفرق لا شيء ظاهر، لأن الشريط المسجل تكتفي فيه بهذا السمع وهي الأذن، لكن خطبة الخطيب الذي أوتي فصاحة في الكلام وحسنا في البلاغ لا شك أنك تتأثر به أكثر من هذا، لأنك تسمع بسمعك وترى ببصرك فيتحرك قلبك بذلك. هذه مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا من أراد أن يعظ الناس ينبغي أن يكون حاله كحال النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بالضرورة أن يكون كذلك في رفع الصوت نحو ذلك، لكن ينبغي أن يتخير من المواضيع ما هو مناسب ومن الألفاظ ما هو مناسب لخدمة ذلك الموضوع، وكذلك أن يكون تبليغه لذلك الكلام بقلبه قبل أن يكون بلسانه، لأن ما خرج من القلب كما يقال فمستقره في القلب، ولكن ما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذن، لا يتجاوز الأذن. فالرجل الصادق عادة إذا ما سمعته قد لا يكون علمه عنده علم كثير، لكن بصدقه وإخلاصه مع الله تبارك وتعالى ترى بأن الكلمات تخرج من أعماقه فتتأثر بها ولا شك، وقد لا يكون معدودا في العلماء ولا من طلبة العلم ولا نحو ذلك من الألقاب التي يعطيها الناس، لكن صدقه جعل موعظته تبلغ بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا نصيحة لنا جميعا لمن أراد أن يعظ إخوانه أن يحاسب نفسه قبل ذلك لمن هذه الموعظة، يراجع نفسه في صدقه مع الله في إخلاصه لله تبارك وتعالى، فإن حقق ذلك بإذن الله تبارك وتعالى ستجد الموعظة مبلغها بإذن الله عز وجل. الحال الثاني أو الوصف الثاني الذي وصف به أبو نجيح بن عمران رضي الله تعالى عنه موعظة النبي عليه الصلاة والسلام أنها وجدت منها القلوب، أي خاف منها القلوب. طيب هو من أين عرف ذلك؟ عرف ذلك من هيئة الصحابة رضي الله تعالى عنه كما سنذكر في الإمام. الأمر الثاني ذرفت منها العلم، وهذا شأن المواعظ البليغة أنها تصيب القلب فتجعله خائفا، وتصيب العين فتجعلها دامعة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي أوصاف عباد الله المؤمنين كما وصف الله عز وجل بها عباده، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا من أوصافهم أنهم إن تليت عليهم آيات الله عز وجل وجلت قلوبهم، كذلك ما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فذكر الله عز وجل للمصابين أنها تقشعر جلودهم لما يسمعون ذكر الله سبحانه وتعالى وكلام الله تبارك وتعالى، وزد على ذلك تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الاستماع الذي ذكره الله عز وجل في عباده المؤمنين وفي عباده الذين يخشون ربهم متحقق في الصحابة، لأن هذه الآيات إنما نزلت ابتداء في الصحابة، فلم يكن من هذه الصحابة كما قال أهل التفسير في هذه الآية، لم يكن من هذه أنهم كانوا يسمعون عند سماع القرآن، ولا أنهم كانوا يخشى عليهم أو يغمى عليهم، إلا ما كان قد وقع على بعضهم، لكن هذه الأشياء ظهرت في الأسئلة التي جاءت بعدها، وإن أصدق الأوصاف في التأثر بالقرآن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة الكرام. هذا أصدق الأوصاف. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع القرآن دمعت عيناه، كما جاء في صحيح حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يقرأ عليه، قال اقرأ عليه، قال اقرأ عليه وعليك أنزل، قال فسمعت فيه، وقال إني أحب أن أسمعه من غيره، قال فافتتحت سورة النساء حتى إذا بلغت قول الله عز وجل فبئس إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، قال فنظرت فإذا عين النبي عليه الصلاة والسلام تزلفان. لما سمع القرآن بكى، وكان إذا قام في الصلاة سمع له أزيز كأزيز المرجل، المرجل هو القدر الذي يوضع فيه الماء حينما يصدر صوتا يسمى الأزيز، كذلك أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما وصفهم رب العالمين سبحانه وتعالى تقشعر جلودهم من سماع كلام الله تبارك وتعالى، تلين قلوبهم من سماع كلام الله تبارك وتعالى، توجل قلوبهم من سماع كلام الله تبارك وتعالى. وكما وصفهم أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه شيئا عن أصحابه، فخرج يوما مرة عليهم فقال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تفخرون، وفي رواية ولا تمتعتم بالنساء على الفرج. يقول أنس فما مر يوم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أشد من ذلك، غطوا رؤوسهم ولهم خمين، لشدة وقع هذه الموعظة على أنفسهم، ولهم خليل أي صوت لشدة البكاء رضي الله تعالى. إذا أصدق الأوصاف هو وصف النبي عليه الصلاة والسلام، والإجابة عن هذا وحل هذه المشكلة ببساطة شديدة. من أشد الناس علما بالله؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من أشد الناس تأثرا بكلام الله تبارك وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لم يذكر عنه أنه صعب أغني عليه، ولا نحو ذلك مما ظهر في أزمنة التي بعدها. حتى الصوفية حينما يفسرون هذه المسألة في حال أن يصابوا بمثل هذا الحال، يقال أو يقولون في ذلك اجتمع في هذا الرجل أمران، قوة الوالد مع ضعف المحل. قوة الوالد وهو القرآن ذكر ما سمع لله تبارك وتعالى، وضعف المحل أي ضعف القلب. ولذا لما قيل للإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه في رجل كان يصعب إذا سمع القرآن، قال أقيموه على الجدار، واقرأوا عليه القرآن، فإن صعق ومات فنحتسبه شهيدا عند الله. قال ما في أجل القرآن، وإن لم يفعل له شيء فاعلموا أنه كان. على كل هذه الأشياء التي نذكرها هي أمور ظاهرة تدل على خشوع العلم، لكن التأثر الحقيقي بالقرآن والانفعال الحقيقي بسماع المواعظ هو ما يكون بعد ذلك. ولذا الصحابة لم يقفوا عند هذا الحال كما هو حال كثير من المتأخرين بعدهم، أنه تجده يخاف حينما يسمع الذكر، ولعله يبكي ولعله يصرخ ويفعل بذلك الأفاعيل التي ليس السلف في عهد بها، لكن بعد مرور الموعظة وذهاب وقت الخطبة أو وقت الدرس أو نحو ذلك يعود إلى الأفاعيل، يعود إلى حياته اليومية، يعني لم تغير منه شيئا. لكن انظر إلى أهل الصحابة، وجدت وذرفت من العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوصل. يعني بعد هذا الشعور هذا الخشوع وهذا البكاء وهذا الخوف يطلبون ماذا؟ يطلبون المزيد. أوصنا يا رسول الله، أعطنا كلاما جامعا نستفيد منه في حياتنا. كذلك ينبغي أن يكون الحال. والله عز وجل هذا وصف عباده الذين أرشد ربهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها البتان تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. ولين القلوب إنما يكون بقيادها لله رب العالمين. ولين الجلود إنما يكون بامتثال أمر ربها وسنة واجتناب نهي ربها سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الخشوع، حينما يسمع كلام الله تبارك وتعالى وحينما يتأثر العبد بالمواعظ الحقيقة. وأما أن يكون حالنا كحال من يتأثر في ساعته ثم يزول بعد ذلك، وفي حقيقة المسلم بعد ذلك يعني في الحقيقة يكذب على نفسه. وإلى هذا الموطن، هذا الموطن ينبغي أن يكون موطنا محاسبا. نعم قد يستحضر العبد قلبه في تلك اللحظة، هذا غالب، يعني قد يكون الإنسان غافلا قبل ذلك. بمجرد ما يسمع الموعظة يحضر قلبه في حال ويخشع لذلك وتذلف عينه ويقع له ما يقع، لكن نقول ينبغي أن يكون حاله ذلك سببا لمحاسبة المسلم، بمعنى أن يتخذ بعد ذلك قرارا أن يستقيم على دين الله، أو في أقل الأحوال أنه إن رجع إلى حياته أن يتذكر ذلك الموطن الذي ذرفت فيه عينه خشية من رب العالمين سبحانه وتعالى، تذكرا بعظمة الله تبارك وتعالى، فلعله يستقيم حاله بعد ذلك. قال أبو نجيح بن عمران: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودعة، كأنها موعظة مودعة، كأنها أي تشبه موعظة مودعة، لأن المودع في شأنه أنه إن أراد أن يودع أهلا أو أصحابا أو نحو ذلك مما يقع في حياة الناس، أنه إن قال كلاما يقول كلاما بليغا جامعا يلخص ما يريد أن يصل إليه من المعاني، لا سيما إن أراد أن يسافر، هذا في دنيا الناس في حياته معروف ومشهور. فلما رأوا الصحابة لما رأوا من النبي عليه الصلاة والسلام هذه البلاغة الموعظة وهذا الإيجاز وهذه الحالة التي وصلت بهم إلى الوجل والخوف من الله عز وجل ودمع العيون، قال كأنها موعظة مودع يا رسول الله. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد قال كلاما، الموعظة ليست بأيدينا لم نقرأها وإنما أخبرنا بها العراق بن سالم رضي الله تعالى عنه. يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خلالها كلاما يشعر بأنه مودع له، وهذا له نظير في السنة. حينما حج النبي عليه الصلاة والسلام حجته الوحيدة التي سماها المسلمون بحجة الوداع، النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته ماذا كان يقول؟ لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكان يجير النبي عليه الصلاة والسلام فقال الناس لهم في الحج: إنها حجة الوداع، إنها حجة الوداع. فيحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الوداع بكلام فهمه الصحابة فقالوا: أوصنا. وقوله أوصنا هذا يدل على حس الصحابة جميعا، لأنه ما قال قلت يا رسول الله أوصني، وإنما نسب الفعل إلى الصحابة، فكأنه طلب من الصحابة. وهذا يرجع بنا إلى كلام قلناه سابقا ونكرره الآن، يأتينا في حديث معاذ الحديث الذي بعد هذا الذي قال فيه معاذ: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. كل هذه الأحاديث التي مرت التي ستأتي تدور حول قضية ذكرناها، وإلى هدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الحرص على ذلك. هدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الحرص على تعليم دين الله تبارك وتعالى. هدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الاهتمام بأمور دين الله تبارك وتعالى، وما يكون سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. هذا هو الذي كان يحدث عليه الصحابة، بدليل في هذا الحديث أنهم لما شعروا من النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يودعهم ولم يتأكدوا من ذلك قالوا أوصنا يا رسول الله، وما قالوا زدنا موعظة يا رسول الله ولا ذكرنا يا رسول الله ولا علمنا حكما من احكام الرسول بل قالوا اوصنا لان الوصيه كما عرفنا سابقا هي الامر المتاكد بمعنى قل لنا كلام هو من الامور المؤكده في دين الله تبارك وتعالى نريد امرا مهما نتشبث به في حياتنا الدنيا حتى نسعد به عند الله تبارك وتعالى فكانوا يعني صادقين في السؤال الذي طلبوا وكانوا دقيقين في مساله التي ارادوا وهنا فائده كثيره وهي ان المسلم ان تهيأ له ان يجتمع بعالم او شيخ فاضل او رجل معروف بالخير والصلاح ان يغتنم في الاستفاده منه والا يكون سؤاله في الامور الذي هي من سفاسف الامور بل ينبغي ان يكون سؤاله في الامور المهمه لا سيما في الاشياء التي تتعلق بها نعم سعادته في الدنيا والاخره فالصحابه كانوا يغتنمون كل اوقات مع النبي عليه الصلاه والسلام فيغتنمون في ذلك وصايا النبي عليه الصلاه والسلام بل يزيدون النبي عليه الصلاه والسلام سؤالا في ذلك فقلنا اوصنا يا رسول الله قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل بدا النبي عليه الصلاه والسلام في وصيته وكان اول ما اوصاه به تقوى الله عز وجل هذه الوصيه التي هي اول ما يوصى بها هي وصيه رب العالمين سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وصيه الله عز وجل للاولين والاخرين وهي وصيه النبي عليه الصلاه والسلام فانه كما قال لمعاذ وما كان في بعض الطرق والروايات انه قال له ذلك حينما شيعه قد كان مسافرا الى اليمن مبعوثا من النبي عليه الصلاه والسلام اتق الله حينما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن وهي وصيه الصالحين لمن بعدهم فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب لابنه يوصيه اوصيك بتقوى الله عز وجل فانه من اتقاه وقاه ومن توكل عليه نفاه الى اخر ما قال رضي الله تعالى عنه فكان من هدي النبي عليه الصلاه والسلام انه ان بدا بوصيته يوصي بتقوى الله عز وجل لماذا؟ لان مدار السعاده على تقوى الله عز وجل مدار الفلاح على تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى وهو النداء العام الذي وجهه رب العالمين سبحانه وتعالى للناس جميعا يا ايها الناس اتقوا الله عز وجل اتقوا خالقكم سبحانه وتعالى كيف ذلك بعباده الله تبارك وتعالى وجعل الله عز وجل العبادات كلها غايتها واحده والحكمه منها واحده وهي تقوى الله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي لتتقوا الله عز وجل لتتقوا عباد الله لتتقوا عذاب الله تبارك وتعالى فذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الوصيه الجامعه التي تجمع خيري الدنيا والاخره والتي تجمع كل معانيه لان من تقوى الله عز وجل ان يعتقد العبد الاعتقاد السليم ومن تقوى الله تبارك وتعالى ان يحرص العبد على عباده ربه سبحانه وتعالى باخلاص واتباع من تقوى الله عز وجل ان يحرص المسلم على طلب الحلال وان تكون معاملاته فيما احب الله عز وجل من تقوى الله تبارك وتعالى ان يؤدي المسلم الحقوق التي اوجبها رب العالمين سبحانه وتعالى تجاه الناس اجمعين فهي في الحقيقه وصيه جامعه وهي جمع مثنى مرارا وتكرارا هي ببساطه شديده في ذات امر الله واجتناب نهي الله تبارك وتعالى وهي كما قال طلب بن حبيب رحمه الله عليه هي ان ترجو ثواب الله تبارك وتعالى على نور من الله ان تعمل بطاعه الله على نور من الله تبلغ ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله تبارك وتعالى من جعل التقوى نصب عينيه وجعل هدفا في حياته يسعى اليه سيسعد باذن الله تبارك وتعالى مع وجود التقصير في ذلك كما شرحنا مرارا في حديث معاذ وفي حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قل امنت بالله ثم استقم قلنا في طريق التقوى في طريق الاستقامة عقبات نعم لكن يكفي ان تكون شغلك الشاغل وان تكون ديدنك وهمك في حياه الدنيا ان تحرص على تقوى الله تبارك وتعالى كيف اتقي الله أما أنت في لفظ النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقوله الصحابي بدقة، يقول أوصيكم بتقوى الله عز وجل عز وجل، يذكر عزة الله عز وجل ويذكر جلال الله تبارك وتعالى حتى يوقظ في قلوبهم تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. لأن من أعظم الدوافع التي تدفع العبد على الحرص على تقوى رب العالمين سبحانه هي تعظيمه لله عز وجل، أن يكون معظما للخالق سبحانه، للقائل سبحانه، للرازق سبحانه، للمدبر سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. من عظم الله عز وجل حق التعظيم لا شك ولا ريب أنه سيجعل بينه وبين العظيم سبحانه وتعالى حجابا، حجابا من ماذا؟ حجابا من امتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله تبارك وتعالى، لأنه يخاف العظيم سبحانه وتعالى، يخاف العزيز سبحانه وتعالى، لأن من معاني العزيز سبحانه وتعالى أنه غني عن الناس، غني عن الناس سبحانه وتعالى، لا يعز عليه سبحانه وتعالى أن يذهب هؤلاء الناس جميعا ويأتي بقوم آخرين سبحانه وتعالى، فله العزة في ذاته عز وجل. من معاني الجليل العظيم له الكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى. أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. والمراد بالسمع والطاعة هنا السمع والطاعة لولاة الأمور في أئمة المسلمين، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: وإن تأمر عليكم عبد. والسمع والطاعة لو أريد بها السمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكان داخلة في معنى التقوى، في معنى تقوى الله تبارك وتعالى، لأن من معاني تقوى الله عز وجل قول رب العالمين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. يعني من معاني تقوى الله عز وجل السمع والطاعة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم. يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بعد تقوى الله عز وجل التي بها تنتظم حياة المرء وآخرته، وبها تنتظم حياته الدنيوية وحياته الدينية. يوصي بعد ذلك بما تنتظم به حياته الدنيوية. وبين يدي هذا الأمر يجب أن تقرر، وهي أن الله تبارك وتعالى فطر الإنسان وجعله كما يقول علماء الاجتماع اجتماعيا لطبعه، يعني يحب العيش بين الناس. ومن فطرة الله تبارك وتعالى للإنسان أن الإنسان مفطور على العيش تحت نظام محدد، سير تحت نظام محدد. ومن فطرة الله عز وجل للإنسان أن يكون للجماعة التي يكون فيها الإنسان قائد يقودها، وهذه فطرة بشرية لا ينكرها أحد، وأجمعت عليه الأمة فاطمة في زمن الصحابة إلى هذا الأزمان المتتابعة، إلا ما روي عن بعض فئة الخوارج يسمون بالأجداد. وقد قال أحد الشعراء قديما: لا يصلح الناس قوما لا صلاة لهم ولا صلاة إذا جهالهم سادوا. يعني الناس لا يصلحون إذا كانوا فوضى ولا ترفق لهم، يعني لا شرفاء لهم يقودونهم إلى الخير. إذا هذه حقيقة فطرية، وهي نظام بشري سارت عليه البشر من أزمنة بعيدة. فجاء الإسلام بالتأكيد على هذا الأمر، بل وبترشيد هذا الأمر. جاء بالتأكيد على هذا الأمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حاكما، كان حاكما وكان ولي أمر المسلمين في زمانه صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد هذا إشارات النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يؤمن على الجيوش والصواب، كان يؤمن عليه الصلاة والسلام، وكان يشير أيضا إلى ما سيكون بعده، فقال كان يقول عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة ثم يكون بعدها ملكا يؤتيه الله ما شاء. في أحاديث كثيرة فيشير عليه الصلاة والسلام في أحاديث الإمارة، في أحاديث الخلافة، في أحاديث الحكم ونحو ذلك، إلى أن الأمة الإسلامية هي كغيرها من الأمم لا ينتظم حالها إلا بوجود حاكم أو أمير أو خليفة أو نحو ذلك مما تختلف في تسمية من زمان إلى آخر. لكن الشريعة جاءت بترشيد هذا الأمر فجعلت واجبات على الحاكم وجعلت واجبات على المحكوم. واجبات الحاكم ملخصها في أمرين اثنين هو حراسة الدين وسياسة الدنيا به. ومن عارف إلى المسائل حساسة نوعا ما، لكن نحن نتكلم من خلال نصوص الشرع من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه واجبة الحاكم. واجبات المحكومين ما قال النبي عليه الصلاة والسلام جاء هذا الحاكم السمع والطاعة. السمع لكلامه والطاعة لأوامره. طبعا هذا مقيد في ديننا، مقيد بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ولا معصية للطاعة لمخلوق في معصية في معصية الله، لأن ما يعلم به الحكام في أي زمان كان لا يخرج عن ثلاثة أمور، إما أن يكون أمرا واجبا من دين الله أو مطلوبا من دين الله مستحبا، فهذا أمر بار إنما طلب منا فعله من الشر، وإنما وإما أن يكون أمرا معصية لله فهذا لا يجوز فعله، وإما أن يكون أمرا مباحا هنا دائرة الاختيار كما يقول العلماء، وهنا الدائرة التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم وإن تأمر عليكم. وهذا موافق لقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأوجب الله عز وجل طاعة الله وطاعة رسوله وأوجب طاعة أولي الأمر، خير منهم أولي الأمر. للعلماء في ذلك تفسيران، بعض العلماء قال هم العلماء وبعض العلماء قال لا هم الأمراء، والصحيح أن المعنيين داخلين فيهما، لأن كل من الصنفين مطالب بشيء تجاه أحكام الله عز وجل. فالعلماء مطالبون بتبليغ أحكام الله وبيانها، والأمراء مطالبون بتنفيذ أحكام الله وتطبيقها، فكلاهما يدخل في مسمى الطاعة هنا. فكما أن العبد طاعة لله عز وجل يطيع الأمراء بطاعة الله سبحانه وتعالى، فكذلك يطيع العلماء فيما يبينون من أحكام دين الله تبارك وتعالى. وحتى نؤكد القيد السابق وهو أن إنما طاعة في المعروف، العلماء وقفوا عند لطيفة في هذه الآية، وهي أن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فذكر لفظ الطاعة لما قال عن الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله أطيعوا الله، وذكر لفظ الطاعة لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأطيعوا الرسول، ولم يذكر لفظ الطاعة حينما قال وأولي الأمر منكم، للدلالة على أن طاعتهم إنما تكون إذا كانت في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما إن خرج ذلك إلى حد معصية الله تبارك وتعالى فلا طاعة للمخلوق في معصية الله. ورب العالمين سبحانه وتعالى قال منكم، أي منكم يا أيها الذين آمنوا، هذا فيه بيان شرط متفق عليه بين المسلمين جميعا، وهي أن الذي يستحق الولاية الشرعية في الإسلام هو الرجل المسلم، لا النصراني ولا اليهودي ولا نحو ذلك مما يعني يتدين به الناس، بل الذي يجب أن يكون عليه دينه الذي يترأس المسلمين ويحكمهم ويتأمر عليهم أن يكون مسلمين، وهذا باتفاق المسلمين بحمد الله تبارك وتعالى. فإن تنازعتم في شيء إن وقعت بينكم خصومة، خصومة بين من ومن، إما خصومة فيما بينكم أو خصومة بينكم وبين الأمراء، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما هو؟ هو الرد إلى الله والرسول حال وقوع التنازع، خير له في الحياة الدنيا والآخرة، وهو أحسن تأويلا، أحسن عاقبة له، فعاقبته حسنة عند الله عز وجل في الدنيا لانفراق الأمور وجمع الكلمة بأن يكون المسلمون على كلمة واحدة، وفي الآخرة بأن ينالوا الحظوة عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم، فإن تأمر عليكم. قلنا من الأمور التي ينبغي أن تعلم أيضا أن السمع والطاعة في الإسلام إنما جعلت للأمراء لانتظام الحياة وليس هذا استعدادا للناس أو جعل الناس أذلة بين يدي البشر، لا، لأننا سنخرج من هذا بما بماذا؟ بتقييدنا لهذه الطاعة أن تكون في معصية الله تبارك وتعالى. إذا نحن عبيد لله تبارك وتعالى وطاعتنا له إنما من قبيل طاعتنا لربنا سبحانه وتعالى، قال ذلك انتظام أمور الحياة، لأن بطاعتنا تكون اجتماع الكلمة وتكون الإحدى الراحلة، بخلاف عدم طاعته فإنه ينجر من مراد ذلك مفاسد عظيم، فساد في الأعراض، فساد في الأموال، فساد في الدماء، التهاب الحرمات، وعد من ذلك مفاسد كثيرة عاشها الناس ويعيشها الناس خلاف الله سبحانه وتعالى. من أسبابها هذا الأمر الذي وصى به النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو السبب الوحيد، لأننا نحن لسنا بصدد علاج المشكلة واقعة في حياة الناس، لأن الكلام عن المشاكل التي تعيشها الأمة الإسلامية في جانب من الجوانب يحتاج منا أن ننظر إلى جوانب كلها، لا أن نركز الأمر الشيء على أمر واحد والكلام عن شيء واحد، قال هي مشكلة الشعوب والكلام عن الشعوب، لا، الكلام ينبغي أن يكون محيطا بكل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، لعله معلوم في دين الله تبارك وتعالى أن العبد لا يصح أن يكون أمينا، لا يصح أن يكون أمينا، من شروط الإمارة أن يكون حرا. طبعا الكلام عن الإمارة هنا الإمارة العامة كالخلافة والحكومة، من شروطها الفقهية، لماذا؟ لأن العبد لا سلطان له على المسلم، هو أصلا خاضع تحت قيادة وريادة سيد له منه بما اشتراه من ماله، فهو ليس حرا في نفسه، فكيف له أن يقود أمة بأكملها؟ لا يستقيم هذا الحق، فلا بد لمن يتولى أمر المسلمين أن يكون حرا. طيب لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تأمر عليه العبد؟ مع أنه في الشرع لا يجوز ذلك، العلماء ذكروا في ذلك تأويلات كثيرة، فسروا ذلك بتفسيرات كثيرة، فقالوا: هذا محمول على ظلم النفس وليس على جهة بيان الحقيقة. مثال ذلك مثلا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قضاء. المفحص هو العشر، القضاء هو طير من انواع الطيور التي يعرفها الناس قديما. من بنى لله بيتا يعني مسجدا ولو كمفحص قضاء. طيب الناس يصلي في العشر، يتصور هذا مسجد في مقدار عشر، طيب الانسان مصنوعه من ضرر لا يصلي اليه. فالنبي عليه الصلاه والسلام ماذا اراد ظن المسجد؟ يعني ولو كان المسجد الذي تبنونه صغيرا فان اجره يثبت عند الله تبارك وتعالى. كذلك هنا: وان تامر عليكم، وقد لا يقع ذلك، لكن لضرب المثل للتاكيد على لزوم هذا السمع والطاعه. وقال بعض العلماء في تقرير اخر: هذا محمول على انه كان عبدا قبل ان يتولى الامام ثم صار بعد ذلك حرا. وقال بعضهم: هذا محمول على الإمارة والولاية الخاصة دون الإمارة العامة كالخلافة والحكم لها، فإن الإمارة الخاصة يجوز فيها ما لا يجوز في الإمارة العامة كما بين العلماء، فلا يشترط فيها الشرعية وبعض الشروط التي ذكرها العلماء. وقال بعضهم: في كلام النبي عليه الصلاة والسلام دلالة على فساد الزمان حتى يتسلط العبد عن الإحرام. وهذا نظيره ماذا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يذكر لنا نظيرا يا رب؟ إذا وسد الأمر إلى غيره، نعم، جيد. أنا أريد من الأحاديث التي أخذناها. أيوة، أن ترى الحفاة تلد الأمة أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الحراة رعاء الشاة يتقاولون في الدنيا. أن تلد الأمة ربتها قلنا أن فيه إشارة إلى فساد الزمان، لكن أمر عاجز في الثاني: وأن ترى الحفاة الحراة العالة رعاء الشاة يتقاولون في الدنيا. قلنا قال بعض العلماء هنا فيه كناية على أن أراضي القوم يسودون الناس. أراضي القوم يسودون الناس. لوكا كما سمع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث يتزود الناس عياما بالله سبحانه وتعالى. إذا قال بعض العلماء وإن تأمر عليهم عبدا في إشارة إلى فساد. على كل نحن سواء كان هذا أو ذاك نحن نصدق بما قال النبي عليه الصلاة والسلام ونعتقد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وندين لله تبارك وتعالى بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا فائدة إن شاء الله نختم بها هذا الموضوع من غير إطالة فيه، وهي أن هذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء متواترا عن كما قال ابن مسعود وإن تأمر عليكم عبد في رواية الحبشي وفي رواية مجدع الأغراض وفي رواية كأن رأسه زبيبة وفي رواية أسود على إطلاقه هكذا. لكن جاء قيد في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه لرواية رؤية مسلم رضي الله تعالى عنها في حجة النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. لما خبره النبي عليه الصلاة والسلام كان فيما قال قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليهم عبد مجدع يقول الله يسد وقال الأسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا فاسمعوا وأطيعوا. العلماء وقفوا مع هذه الزيادة وهذا القيد هنا قضية يقودكم بكتاب الله، وفي حديث آخر عند الإمام أحمد ما قادكم بكتاب الله، وقفوا عند هذا البيان الحقيقة الشرعية لمن هو ولي أمر المسلمين وهو ما تحقق فيه الرسل وهو أنه يحق بما أنزل الله تبارك وتعالى. وحينما نقول هذا الكلام إنما نريد بيان الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منكم. طيب أمرنا بطاعة وقال يا أيها وقال تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة أمرنا بالصلاة. طيب بين لنا كيفية الصلاة؟ نعم هذا ما يسميه العلماء بالحقيقة الشرعية. طيب الذي بين لنا كيفية الصلاة أليس بالأولى أن يبين لنا من هو ولي الأمر الذي نصدق فيه الأحاديث؟ بلى ولا شك بلى ولا شك. هذه الفائدة التي أردت أن أختم بها. إذا هذا من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى لا تذهب الأذهان بعيدا إن شاء الله كما قلنا نبين الحكم الشرعية، ولا يتصور الإنسان أننا حينما نتكلم في هذه المسائل أننا نريد إسقاطها على واقع من الواقع في حياة الناس سواء في بلدنا أو في غير بلدنا. نحن نريد بيان الحكم الشرعي لأن وظيفة تنزيل الأحكام على الوقائع هي وظيفة العلماء الربانيين، ونحن في هذا المقام لسنا من هؤلاء الذين يحسنون التنزيل، وإنما نحن نبلغ آيات الله تبارك وتعالى. هذه مسألة أولى. فنحن نتكلم عن المسائل بقطع نظر عن التنزيل، لأنه حينما نتكلم في هذه المسائل نعرف أن بعض الناس يطوف ذهنهم في تنزيل على وقائع محددة وكذا وكذا. هذا لا يصح في الله الكرام، ولا يمكن أن نحمل المتكلم في ذلك ما لم يتحمل. الأمر الآخر حينما نتكلم عن هذه المسائل ينبغي أن نجعل في ذهننا فتاكا بين مسائل أخرى نوضحها زيارة منها وإبلاغ منها. أولا بين مسألة هذه السمع والطاعة والإيمان قضية أولى، ينبغي أن ينفك التلازم بين هذه المسألة وبين مسألة التكفير بغيره بالحكم بغير ما أنزل الله. غير هذه المسألة لا تلازم بينهما، ومسألة أخرى تزيد الأمر بيانا، ومسألة الخروج أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه لما وصاهم النبي عليه الصلاة والسلام كان فيما قال وألا ننازع الأمر أهله إلا أتركت البواحي. العلماء وقفوا مع هذا. طيب إذا وجد ذكر البواحي يعني بالضرورة أن المسلمين يخرجون على من كان يحكمهم الحجاج؟ لا، لأن الأمر ليس واقفا عند هذا الحد، لأنه بعد ذلك يأتي مسألة رعاية المصالح والمفاسد ونحو ذلك من الأمور التي يقدرها العلماء. نرجع فنقول أن مثل هذه المسائل مردها إلى العلماء، مردها إلى العلماء. صفحة قضية المال الحمد لله. إذا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يرشدهم إلى تقوى الله عز وجل بغير معصية الله تبارك وتعالى، لأن الفتن ستقع. والعاصم من الفتن هو لزوم هذين الأمرين. فالفاء هنا تأتي بمعنى التعليم، الزم تقوى الله عز وجل، والزم السمع والطاعة، لأنه من عاش منهم فسير اختلافا كثيرا. وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أي من الأمور التي تدل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. من أي أن هذا من الواقع الذي عاشه الناس، فإن من طال في حياة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رأوا اختلافا كثيرا في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه باختلاف كثير، يعني ليس اختلافا يسيرا، اختلاف كثير لكل ما تتصور في معنى هذه الكلمة. في ماذا؟ اختلاف العقائد، اختلاف الأعمال، اختلاف بكل معاني. ومن أوائل الاختلافات التي وقعت والذي خرج ببعض المسلمين عن جادة الصواب عن النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع في زمان علي رضي الله تعالى عنه من ظهور بدعة الخوارج، وكان خلافا عقديا محضا. طبعا كانت تشوبه شريفة سياسية لكنه خلاف عقدي. ومن الخلافات التي وقعت في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأدركه أفاضلهم كعبد الله بن عمر، خلاف القدرية الذين قالوا بالقدر ونفوا علم الله عز وجل، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، يزعمون بأن الأمر هنا في حديث صحيح مسلم. كنا ذكرنا فيما مضى حديث الثاني، حديث عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله، لو تذكرون ذكرنا سبب ورود هذا الحديث، فقلنا ان رجلين من اهل الكوفه جاء الى عبد الله بن عمر وقال له ان ثمه اناسا يقولون ان الامر عنف ولا قدر، يفسدون بذلك معبدا الجهني الذي كان يقول بقدر. اذا شهد الصحابه وقد عاشوا اختلافا كثيرا في دين الله تبارك وتعالى، فهذا من اعلام النبوة عليه الصلاة والسلام، نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الخلاف وقع في زمن وجد فيه الصحابة فما بالك في من جاء بعد ذلك؟ لم يقل الخلاف بل زاد اتساعا. والدليل على ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر أن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وأن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وأن أمتي تفترق على 73 فرقة إلا كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وفي رواية الجماعة. طيب 73 فرقة، 73 فرقة في ديننا كلها في النار إلا واحد. طبعا وكلها في النار كما بين العلماء ليس المراد بالخلود في النار، وإنما المراد أنهم يعملون أعمالا تستوجب النار عند الله تبارك وتعالى. على كل شاهد من هذا الحديث أن الاختلاف في أمة النبي عليه الصلاة والسلام زاد، وما دام أن الخلاف موجود وهو يزداد يحتاج الإنسان إلى شيء يستنسخ به، وشيء يعتصم به، وشيء يرده إلى جادة الصواب، يحتاج إلى إبراص ينير له الذكر الطريق. قال يا عبد الله الطريق من هنا، هذا هو الطريق الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال رحمته، لأنه كان بإمكان أن يقول فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا وتابا، لكن من رحمته عليه الصلاة والسلام أنه زاد الأمر بيانا حتى يزيل كل لبس، لأن الفاهم والواعي يفهم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام أن من أراد النجاة من هذا الخلاف يستمسك بماذا؟ بأول الحديث، أوصيكم بتقوى الله عز وجل واستمعوا الطاعة التي أمر عليكم، لكن يزيد الأمر بيانا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وفي رواية وإن كل بدعة ضلال. يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما به الخروج من الفتن، وإلى ما تكون به النجاة من هذه الاختلافات الكثيرة، وهي الاستنزاف بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي، ما قال خذوا سنتي، إنما قال عليكم. وعليكم هذا يسمى في اللغة اسم فعل أمر بمعنى إلزم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إلزموا أنفسكم. ومعنى الحديث هنا فعليكم بسنتي أي إلزموا سنتي. طيب ما المراد بالسنة؟ السنة كما نفهمها نحن التي تقابل الواجب التي يتفق هذا. المراد بالسنة هنا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه عليه الصلاة والسلام الذي عاش عليه قولا وعملا، اعتقادا وعملا. إلزام سنتي في باب الاعتقاد، إلزام سنتي في باب العمل، في الحلال والحرام، في الأخلاق، في كل دين الله تبارك وتعالى. فالسنة هنا هي اسم لدين الله تبارك وتعالى. وأما الاصطلاحات الأخرى كإطلاق السنة على العقيدة فهذا ضعف بعد ذلك، وإطلاق السنة مثلا فيما يقابل الفرض والواجب فهذه جاء إطلاقها بعد ذلك. وإلا أصل إطلاق السنة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه يراد به الهدي، ويراد به طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ويراد به دين النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال من ترك السنة كفر، يريد بذلك دين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الإطلاق هو الذي كان متعارفا عليه فيما مضى. اللزوم ماذا يفيد؟ يفيد استمساك تمسك، لأنك قد تأتي شيئا لا تلزمه، لكن حينما أقول لك الزم هذا المكان يدل على أن مكتبك ودروسك ينبغي أن يستمر وأن يقول في ذلك المكان، بخلاف ما قلت لك اجلس أو اقعد هنا يكون فيه نسبة للتخير. لا، عليكم بسنتي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. نفسر آخر ذلك نرجع إلى سنة الخلفاء. عضوا عليها بالنواجذ، العض معروف وهو إحكام الشيء بالأسنان والنواجذ. عضوا عليها بالنواجذ، قيل النواجذ هي الأطراف، وقيل هي آخر الأطراف، نصف العقيدة كما تسمى. طيب ما الذي يريد النبي عليه الصلاة والسلام؟ السنة شيء يعض؟ لا، يريد بيان التشديد على ضرورة الاستزاد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كما أنك تمسك شيئا بفكيك لا تريد أن ينقص منك تعمه بشدة بأدراسك وتستعمل آخر أدراسك في ذلك، كذلك عليك أن تستمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تفرط في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسنة الخلفاء الراشدين المهدي، وفي رواية من بعده وسنة الخلفاء الراشدين المهدي، ثلاث أوصاف: الخلفاء الراشدين المهدي. الخلفاء طيب من هم؟ هم الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة والفضل في دين الله: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم وأربعة. طيب لماذا سميناهم الخلفاء؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلافة النبوة ثلاثون سنة، خلافة النبوة ثلاثون سنة. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان هناك؟ كانت نبوة، ثم سماها خلافة النبوة، يعني الشيء الذي يخلق النبوة، الحكم الذي يخلق النبوة، ثلاثون سنة. وعد هذا التاريخ والسياق 30 سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومشاور أبي بكر وعمر ماشي في العدد، بلغوا إلى علي رضي الله تعالى عنه 30 سنة إلا 16 أشهر، 30 سنة إلا 16 أشهر يوم توفي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب من الذي أتم 16 أشهر هذه؟ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه الذي سماه النبي عليه الصلاه والسلام سيدا، قال ان ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. تنازل عن الخلافه سنه 41 للهجره، وسمي ذلك العام عام الجماعه. بهذه السته اشهر التي تولى فيها الحسن، وكان قد بايعه اهل الانصار هشام في قيادة معاوية رضي الله تعالى عنه كان هو الخليفة على المسلمين، ولذا يجعله غير واحد من أهل التحقيق في التاريخ أنه خامس الخلفاء الراشدين. خامس الخلفاء الراشدين لماذا؟ لأنه داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدي، خلافة النبوة بعدي 30 سنة، والثلاثون سنة هذه ما تمت إلا بالحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، فبه كملت الخلافة الراشدة، فهو معدود من الخلفاء الراشدين. لكن درج العلماء جماهيرهم على أنهم يذكرون الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، لأن مدة خلافتهم طالت نسبيا، طالت نسبيا بالنسبة إلى الحسن بن علي. وإن كان بعض العلماء يعد خامس الخلفاء عمر بن عبد العزيز، وهو قول سفيان الثوري والشافعي رحمة الله عليه، يعدون عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. طبعا ولا يريدون بذلك أنه داخل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما يريدون بذلك أن حكمه كان موافقا لحكم الخلفاء الراشدين، وأنه سار بالأمة الإسلامية على خلافة على منهاج النبوة، منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هم الخلفاء الذين خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام. الراشدون والمهدي وصفهم بالرشد وصفهم بالهدى. الرشد إذا اجتمع بالهدى وكان في كلام واحد كما هو في هذا المقام، يراد بالرشد صلاح الأعمال، ويراد بالهدى صلاح العلم. نبين إن شاء الله بعد ذلك. إذا قلنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الذين أرشد وأوصى باستمساك سنتهم لأنهم راشدون مهديون. وقلنا الراشد من تحقق بوصف الرشاد، والرشاد المجتمع مع الهدى المراد به الإصابة في العمل وصلاح الأعمال، والهدى الصلاح في العلم، يعني بمعنى أن هؤلاء الخلفاء بتزكية النبي عليه الصلاة والسلام لا نحتاج إلى تزكيتها، وإن كان الصحابة أيضا زكوهم. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضلنا هو أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنه، وغير ذلك من التزكيات التي وردت عن الصحابة في تزكية أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. فهم في أعمالهم على صلاح تام، وفي علمهم أيضا على صلاح تام. ولا شك أن من جمع بين صلاح العلم وصلاح الهدى وصلاح العمل فهو الراشد وهو المهتدي. لكن الرشاد إن جاء مفردا، إن جاء مفردا كما في قول الله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أولئك هم الراشدون، طبعا الرشاد هنا المقصود به هنا من صالح علما وعملا، من صالح علما وعملا، أي كان علمهم صحيحا، طبعا علمهم بدين الله تبارك وتعالى، وكان عملهم صحيحا على وفق دين الله تبارك وتعالى. كذلك الهدى من يهد الله فهو المهتدي، وغير ذلك من الآيات التي جاءت فيها إطلاق الهدى. فالمقصود بالهدى هنا المهتدي من جمع بين صلاح العلم وصلاح العمل. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أولا بقوله وسنة الخلفاء يؤكد خلافتهم وأن خلافتهم صحيحة وقد أجمع عليه المسلمون، وأيضا يزكيهم في رشادهم ويزكيهم في هداهم رضي الله تعالى. ما المقصود بسنتهم؟ المقصود بسنتهم الهدي الذي كانوا عليه، الهدي الذي كانوا عليه، وسنتهم دين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستمساك بها. ولذا لم يعد العلماء، لم يعد العلماء ما فعله عثمان مثلا أو عمر قبل ذلك من جمع الناس في صلاة التراويح، لم يعدوه من عدد، بل هو سنتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين. ولم يرد العلماء ما فعله عثمان من إحداث الآذان الثاني الذي نسميه الآذان الأول، لم يعدوه من عدد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله تبارك وتعالى أعلم بأن الاستمساك بما كان عليه الخلفاء الراشدون هو علم الهدى وهو علم الرشاد، لأن الهدى ماذا يقابله؟ ضلال، والرشاد ماذا يقابله؟ يقابله الغيب عياذا بالله سبحانه وتعالى. فعلم الهدى والرشاد هو الاستمساك بما كان عليه الخلفاء الراشدون. ومن هنا ناقش العلماء، لا سيما علماء اصول الفقه، ناقشوا مسألة وهي فيما إذا اجتمع الخلفاء الأربعة على مسألة على حكم، هل يسمى إجماع النظام؟ هل عندكم مسائل إجماع؟ أنتم تعرفون تعلموا دارج على أسماعكم قضية أن من الأدلة الإجماع، يقال الكتاب والسنة والإجماع، يعني ما اتفق عليه المسلمون. ناقش العلماء في مسألة إجماع مسألة اختيار أو مسألة اجتماع الخلفاء الراشدين على حكم على حكم الأرض. وإن كان صحيح في هذه المسألة الفائدة أنه لا يعد الإجماع، لأن المعتبر في الإجماع واتفاقه اتفاق جميع العلماء. لكن نقول وجود الخلفاء الراشدين في مسألة من مسائل الخلاف يدل على أن قولهم إن اجتمعوا عليه كان أقرب للصواب. وفي مثل هذا يقول أيوب السختياني رحمة الله عليه، يقول: إذا بلغك خلاف عن النبي عليه الصلاة والسلام ووجدت في أحد القولين أبا بكر وعمر فعض عليه فإنه السنة. يعني إذا وجدت في أحد القولين أبا بكر وعمر فعض عليه. حتى في مسائل الأصول ذكر بعض العلماء قضية اتفاق الشيخين، لأنه يعني إذا وثق الشيخان في الصحابة يراد بهما أبو بكر وعمر، فيما إذا اتفق الشيخان هل يقطع الكلام في المسألة وتؤخذ مسألة على أنها إجماع أيضا استلت البحث العلماء. لماذا هذه الفروض كلها؟ لما عظم النبي عليه الصلاة والسلام حاله، ولما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام للأخذ بهديه. فنحن نقيس كل من جاء بعده في كل المسائل على ما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون عضوا عليها من نواجذ. ووصية النبي عليه الصلاة والسلام شبيهة بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبين الله عز وجل حقيقة عظيمة، وهي أن ما يفعله أهل الكفر مما يردونه من شبهات ومن حمل على دين الله تبارك وتعالى إنما يريدون به في النهاية أن يرتد أهل الإسلام عن الإسلام، يردوكم من بعد إيمانكم كافرين. هذه ليست مشكلة أبدا، ما كانت مشكلة لأنها من سنن الله تبارك وتعالى القدرية الكونية، وهي من الصراع القائم إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها، صراع بين الحق والباطل دائما مذنب آدم على الأرض، بل مدخلق الله آدم، مدخلق الله آدم بدأ الصراع بين الحق والباطل، لكن المشكلة بعد ذلك. ولذا جاء الاستفهام هنا كيف هنا؟ قالوا قال العلماء في التفسير قالوا إن الاستفهام هنا أريد به التعجب، وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، أي عجيب عجيب أن تكفروا وأن ترتدوا عن دينكم وأنتم تتلى عليكم آيات الله، فيكم كتاب الله عز وجل وفيكم رسوله. طيب وجود النبي عليه الصلاة والسلام محل أمرين، إما وجوده بشخصه عليه الصلاة والسلام وهذا كان في زمانه، وإما وجوده بسنته وهذا مستقر بحمد الله تبارك وتعالى. ثم الفائدة العظيمة: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فمن رأى اختلافا في دين الله، احنا ناس دين شيخون، اذا اخترتوا الديان شو في دين؟ طيب ما هو دين؟ هنا السؤال. بعض الناس يفسر هذا الكلمة يشد في تقاليد الاباء، ربما في بدع في اشياء مخالفه لديننا. شد في دينك تكون صوابا اذا كان الدين ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام، لكن اذا كان الدين ما يكون قد وارثه الانسان مع ما فيه من المخالفات لدين الله فلا يصح، لان العبرة بما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنوازل واياكم ومحدثاتكم. وهذا من تمام الوصيه التي بها خروج من هذه الاختلافات، ان العبد يلزم سنه النبي عليه الصلاه والسلام وسنه الخلفاء المهديين من بعد النبي عليه الصلاه والسلام، يستمسك بها يعض عليها بالنوازل ويجتنب مع ذلك محدثات الامور. طيب محدثات الامور ما المقصود بها هنا؟ الامور لفظ عام، امور في الدنيا ام في الدين؟ جواب: في الدين. نفسره بقول النبي عليه الصلاة والسلام تعلمنا هنا في هذا المجلس قضية، وهي أن النصوص الشرع يفسر بعضها بعضا، وأننا إن أردنا أن نخلص بحكم أو مسألة نجمع النصوص بعضها إلى بعض. حديث عائشة الذي مر معنا ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عليه أمرنا فهو، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. من أحدث في أمرنا هذا، يعني في الدين الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، إياكم ومحدثات الأمور، أي إياكم اجتنبوا احذروا محدثات الأمور في دين الله تبارك وتعالى، وهي التي سماها العلماء بالبدع. طيب وإذا قلنا إن المراد بالمحدثات في الأمور ما كان في دين الله، يخرج بذلك ماذا؟ ما كان من أمور الدنيا، الاختراعات التي وصل اليها الناس والابتكارات ونحو ذلك، نسميها بدعه؟ ما نسميها الا من باب التسميه اللغويه، لكن هل هي تدخل تحت مسمى البدعه التي قال فيها وكل بدعه ضلال؟ لا يصح هذا، بل هذا فهم سقيم لدين الله تبارك. لو تذكرون حينما تكلمنا عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وذكرنا الأمور الستة التي يتحقق بها اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ستة أمور اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سبب العمل وفي جنس العمل وكيفية العمل ومقدار العمل وزمان العمل ومكان العمل، ستة أشياء. قلنا أي خلل يقع في هذه الست يصدق أن يسمى بدعة في دين الله تبارك وتعالى. إياكم ومحدثات الأمور. يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع، لأن البدعة ضررها على ماذا؟ ضررها على دين الإنسان، يصير المسلم بعد أن كان مستقيما على دينه باتباع سنة نبيه يصير مختلا في دينه، مختل التوازن في دين الله تبارك وتعالى. رب العالمين سبحانه وتعالى قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. التحذير من البدع يعني في أحاديث كثيرة، وقد مر معكم باب مستقيم في رياض الصالحين مع الشيخ عبد الحميد في المحافظة على السنة وآدابها والتحذير من البدع. لذلك نكتفي بما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما في رواية أخرى عند أبي داود وغيره. فإن كل بدعة ضلالة. وأحسب أن الشيخ عبد الحميد أخاف في هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن كل بدعة ضلالة. استفيد الفائدة الأولى، وهي أن المحدث في دين الله يسمى بدعة لتسمية النبي عليه الصلاة والسلام. فاسم البدعة ليس أمرا مخترعا من عند العلماء، بل هو اسم من الأسماء الشرعية. لذلك أنا قال: فإن كل بدعة ضلالة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هذه الكلية التي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كل بدعة ضلالة، هو لفظ في اللغة العربية يفيد الشمول ويفيد العموم، يعني أي بدعة تنسب إلى الدين فهي ضلالة بقطع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ينفي ماذا؟ ينفي ما يمكن أن يقال إنها بدعة حسنة، أو ينفي ما وقع عند بعض العلماء المتأخرين من تقسيم البدع إلى بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، وقال تندرج تحت الأحكام الخمسة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكل بدعة ضلالة. نحن كيف نجيب عن هؤلاء العلماء؟ بأدب واحترام نجيب عنهم بأن نقول: إنما ذكروه من البدع إما أن يكون من الدين، وإما أن يكون من أمور الدنيا التي يسميها العلماء بالمصالح المرسلة. أما هذه التي تسمى بالمصالح المرسلة التي لها تعلق مباشر بدنيا الآخرة، هذه سميتموها بدعة، لا نسميها بدعة ولا نشاهدها في الاصطلاح. لكن إن كانت بدعة تدخل في الدين فهذا التقسيم لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن كل بدعة ضلال. حكم عليها النبي عليه الصلاة والسلام بالضلال، وتقييد هذا العموم وهذا الشمول بأنواع الثلاث بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام الأول: إياكم ومحدثات الأمور، هذا عموم. العموم الثاني: فإن كل بدعة ضلال، هذا تقييد للعموم السابق. العموم الثالث: وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار، هذا تأكيد للعموم السابق، وهو أنه ليس في دين الله أن يسمى بدعة حسنة وبدعة سيئة. كل ما هو له تعلق بدين الله تعبدا لله سبحانه وتعالى فإما أن يندرج تحت اسم السنة النبوية أو تحت البدعة غير المرضية التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلت هذا الباب كنت أخذته فيه مع الشيخ عبد الحميد وأشرنا إليه سابقا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وتكلمنا عنه بنوع استفاضة بما ناسب المقام آنذاك، لكن من باب التذكير بما مضى ومن باب التنبيه على وصية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القصد من هذا الحديث ليس التنبيه على تفاصيل البدع، وإنما القصد من هذا الحديث هو ذكر ما تكون به النجاة حال وقوع الفتن ووقوع الاختلافات في دين الله تبارك وتعالى بأمرين اثنين: بالاستمساك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنفذ البدع كلها. قد يقول قائل: ألا يكفي التنبيه على الاستمساك بالسنة؟ لما تأكيد على نفذ البدع؟ لأننا نقول: ليس كل مستمسك بالسنة أو ليس كل من ادعى الاستمساك بالسنة يكون سليما من البدعة. نظير ذلك في قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال رب العالمين سبحانه وتعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الشاهد في هذه الآية، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قد كان كافرا أن يقول اعبدوا الله، لكن ليس كل من عبد الله عز وجل سلم من الشرك، فجاء التنبيه على النهي على الشرك حتى تكون على عبادة خالصة لله تبارك وتعالى. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد على الاستنساخ بالسنة ونهى عن البدع حتى يكون الاتباع سليما من الابتداع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا إن شاء الله في التعليم ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل ديننا خالصا له إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلنا ممن يتقيه سبحانه وتعالى وممن لازم سنته عليه الصلاة والسلام. ما ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.